السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت هذا فلا بد من النظر في أمور تنبني على هذا الأصل، منها أن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين. وقد تقدم من كلام معاذ بن جبل وغيره ما يرشد إلى هذا المعنى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت هذا، يعني من التحذير من زلة العالم، لأنه يضل بها أناس ممن يحسنون الظن به ويتبعونه ويقلدونه فيها. افترض في الزلة أنها قول مخالف لمراد الله جل وعلا، وإلا لم تكن أو لم تسمى زلة. وإضافتها إلى العالم تقتضي أن يكون هذا العالم ينطبق عليه الوصف، هو متعالم، من ينطبق عليه الوصف، وممن يصح الاقتداء به وتقليده، ممن اتصف بالعلم والدين والورع. الآن يكثر الزلل من كثير من المنتسبين والمتعالمين، لكن هذه الناس يعرفون ويميزون، لا يغترون بأمثال هؤلاء. لكن إذا حصلت هذه الزلة والمخالفة لمراد الله جل وعلا من عالم، والعالم مفترض فيه ما ذكره أهل العلم، العلم والدين والورع، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. هذا الذي إذا زل وأخطأ وأفتى بما يخالف مراد الله جل وعلا، هذا الذي زلته يخشى منها. وأما من بان أمره مثل هذا لا يتبعه إلا صاحب هوى. دخلت امرأة عجوز من محارمنا قالت: أرأيت فلانا جزاه الله خيرا يفتي، سمعته الآن وأنا في الطريق الراديو يفتي بأن الحلي لا زكاة فيه. قلت لها: يا أم فلان، المسألة دين ليست هوى، أنا مثلها أفتي بأنه لا زكاة فيه، لكن ضعي فلان معي في كفة، هو بن باز وبن عثيمين في كفة، لأن المسألة مسألة دين، مهم مسألة اتباع هوى، أن هذا يصلح له ولا يخفف عنه ولا ما. فمثل هذا العالم إذا زل وقد توافرت فيه الشروط الثلاثة، ينبغي لمن يقتدي به إذا تبين له أن هذه زلة أن لا يقلده فيها من جهة، ومن جهة أخرى أن لا يقع في عرضه ويتركه في جميع ما يقول، ولا يكون عونا للشيطان عليه كما تقدم في كلام معاذ رضي الله عنه. أما قول المؤلف كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، نعم، لكن قد يكون سبب هذا الزلل التقصير، قد يكون بذل الوسع استفرغ جهده في البحث لكنه أخطأ، قد تكون مقدماته صحيحة ونتيجته خطأ. فهو مأجور على ذلك، ولا عنده أكثر مما حصل كما يقال، ليس في الإمكان أكثر مما كان، لكن قد يكون سبب الخطأ والزلل التقصير أو القصور. والمؤلف فيما بعد سيشير إلى أنه قد يكون هناك تقصير، وهنا يقول لا ينبغي أن ينسب صاحبه إلى التقصير، قد يكون مقصر، لأن النفس أحيانا تضعف عن استيعاب ما قيل في المسألة وما جاء فيها من النصوص فيكون هذا تقصير. نعم، المقصود أن التقصير قد يكون لأن النفس ليست على نشاط مستمر وعلى مستوى واحد في بحث جميع المسائل. نعم. وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: كنا في الكوفة فناظروني في ذلك، يعني في النبيذ المختلف فيه، فقلت لهم، يعني بين الحنفية والجمهور هي يبيحون شرب النبيذ الذي لا يصل إلى حد الإسكار، لكنه بدأ في الاشتداد وزاد وقته على يوم وليلة يشربونه. وأما جمهور أهل العلم فإنهم يرون تحريمه، والمسألة معروفة عند أهل العلم. نعم. فقلت لهم: تعالوا فليحتج المحتج منكم عمن شاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة، فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة صحت عنه فاحتجوا، فما جاءوا عن واحد برخصة إلا الشدة. المقصود بما يقابل الرخصة، يعني التشديد في المسألة. نعم. فما جاءوا عن واحد برخصة إلا جئناهم بشدة، يعني عنه، عن هذا الواحد. نعم. فلما لم يبق في يد أحد منهم إلا عبد الله بن مسعود، وليس احتجاجهم عنه في رخصة النبيذ بشيء يصح عنه، قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق، عد أن ابن مسعود لو كان هاهنا جالسا فقال هو لك حلال وما وصف، يعني لو ثبت عنه ذلك مواجهة، يعني قطعا هو قال لك حلال، ما هو في كلام منسوب إليه ولم يصح، هب أن ابن مسعود بيننا وقال هو لك حلال، ونقلنا لك عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن جميع الصحابة الشدة والتحريم، فماذا أنت صانع؟ نعم. وما وصفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر أو تحير أو تخشى. فقال قائلهم: يا أبا عبد الرحمن فالنخعي والشعبي وسمى عدة معهما كانوا يشربون الحرام، فقلت لهم: دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال، فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا، وعسى أن يكون منه زلة، أفلا حد أفلأحد أن يحتج بها، فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاووس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ قالوا كانوا خيارا. قال فقلت فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدا بيد؟ فقالوا حرام. فقال ابن المبارك إن هؤلاء رأوه حلالا فماتوا وهم يأكلون الحرام، فبقوا وانقطعت حجتهم. ليبين لهم أنه ما كل ما يقوله العالم يكون صوابا محضا، بل قد يخطئ، واعتبر هذه من خطأه، لا سيما إذا كان في المسألة نص، يعني النهي عن الانتباذ في أسقية الأدم، في الأسقية والأوعية الصلبة، نهى عن النبيذ بالحنتم والدبة والمقير، نهي عن الانتباذ فيها لأنه يتغير ما فيها ولا يتغير الوعاء، فيأتي الشارب فيشرب منه وقد تغير، وبخلاف أسقية الأدم فإنها إذا تغير ما فيها انتفخت فيعرف الشارب أن ما فيها قد تغير. ثم بعد ذلك لما استقر تحريم الخمر واجتنبه الناس وتوقوه، أذن لهم في الانتباذ في أي سقاء، لكن لا تزيد على المحد يوم ليلة كما كان ينتبذ للنبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا زاد على ذلك فهو لا شك أنه مظن للتغير، وقد يشربه الإنسان وقد تغير فيقع في الحرام. نعم. فبقوا، يقول إن قال المبارك إن هؤلاء رأوه حلالا فماتوا، يعني الربا، لكن هذا اجتهادهم، إن هؤلاء رأوه حلالا فماتوا وهم يأكلون الحرام، تتبعهم على ذلك. لكن قد يكون للشخص عذر في اجتهاده ويكون مخطئا، له أجر واحد، وقد المسألة المفترضة في غير هؤلاء قد تضعف نفسه ويفتي بخلاف الحق لسبب من الأسباب أو لهدف أو لمراعاة مصلحة أو لدفع مفسدة، وله من بحار الحسنات ما يغمر مثل هذا الخطأ، إلى غير ذلك من الأمور التي تذكر في جانب أهل العلم، أهل الدين، أهل الورع. وشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب له اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام أبدع في هذا. فبقوا، يعني بقوا حائرين، انقطعت حجتهم. نعم. هذا ما حكي، والحق ما قال ابن المبارك، فإن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. فإذا كان بينا ظاهرا أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنة لم يصح الاعتداد به ولا البناء عليه، ولأجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص والإجماع، مع أن حكمه مبني على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهر، ولا ينقض مع الخطأ في الاجتهاد وإن تبين، لأن مصلحة نصب الحاكم تناقض نقض حكمه، ولكن ينقض مع مخالفة الأدلة لأنه حكم بغير ما أنزل الله. أما بالنسبة للمخالفة ووقوع الخطأ في حكم الحاكم، فإنه إذا وجد نص صحيح صريح مخالف لهذا الحكم أو يخالف هذا الحكم فلا توقف في أن الحكم ينقض، لأنه مخالف لما جاء عن الله وعن رسوله أو عن إجماع الأمة التي هي الأدلة القطعية المجمع عليها. أما إذا كان حكمه ناشئا عن اجتهاد والمسألة ليس فيها دليل فلا يمكن أن ينقض باجتهاد مثله، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم. فصل. ومنها أنه لا يصح اعتمادها خلافا في المسائل الشرعية، لأنها يعني ما تنقل هذه الزلة مع الخلاف في المسألة ضمن أقوال أهل العلم إلا للتحذير منها، إذا كان القصد من ذلك أن تبين ويبين أنها زلة يحذر منها لا بأس، وإما أن تنقل في مصاف أقوال أهل العلم بحيث يتناولها النظر ويمكن أن يرجحها بعض الناس فلا. نعم نعم. ها فيها الزلة لا ترد على الإجماع ولا تخرق الإجماع. نعم. لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد ولا هي من مسائل الاجتهاد، وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلا، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد، وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة. اعتبر هذا العالم الذي زل، يعني المفترض أنه عالم لكن زل وأتى بما يناسب غير العالم، تعتبره في هذه المسألة مثل عامة الناس. نعم. فهو لم يصادف فيها محلا، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد، وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة كانت مما يقوى أو يضعف، وأما إذا صدرت عن مجرد ولذلك لا يعتد أهل العلم بأقوال المبتدعة، لا يعتد بها أهل العلم، كثيرا ما يقول الأقوال الجهمية لا يلتفت إليها وأقوال الروافض حتى قال بعضهم الزيدية والخوارج يعني البدع الكبرى لا يعتد بها لا في الاتفاق ولا في الخلاف، ويختلفون في الظاهرية هل يعتد بهم ويخرق بقولهم الإجماع أو لا، النووي وغيره قالوا ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، هذا كلام النووي ذكره في شرح مسلم، ذكره في ترجمة داود من تهذيب الأسماء واللغات، ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، ومن أهل العلم من ينص على أنه معتد به لأنه يعنى بالنصوص ويعظمها، وما أوتي إلا من شدة تعظيم النص بحيث أنه اعتمد منطوقه لا مفهومه. وعلى كل حال المسألة معروفة عند أهل العلم، فإذا كان عمدة المسألة ومعولها على النص فلا شك أنهم أهل النص، وابن حزم هو أشهر من ينتسب إلى هذه الطائفة، تقديم عناية بالنصوص وتعظيمه لها معروف. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرى الاعتداد بداود وابن حزم وغيرهم مما ينتسب إلى الظاهر ويشدد في ذلك، على كل حال كلام النووي واضح وحجته ظاهرة، وإذا نظرنا إلى أن مثل ابن حزم له عناية بالنصوص ويهتم بها، لكن طريقته في التعامل مع النصوص تحتاج إلى إعادة النظر، طريقته في التعامل مع النصوص تعصبه للظاهر ووقوفه عنده وتشديده فيه ورميه من يقول بالأقيسة وأهل النظر وكلامه في أهل العلم قاسي جدا، وبهذا قال مالك وهو قول من لا يؤمن بيوم الحساب، بهذا قال أبو حنيفة وهو لا يساوي رجيع الكلب. كثير من هذا النوع، هذه مشاكل، هذه تحتاج إلى إعادة النظر. وإن كان عنده علم كثير وعنده ذكاء خارق، لكن يبقى أنه يستفاد من كتبه، لكن يتحاشى أن مثل هذه الألفاظ التي بجانب أئمة كبار كالجبال، ما يجعل الإنسان يحتاط في أقواله، ما يقدم عليها بسهولة. رحمه الله. ها؟ من غير قصد، وإلا في الأصل فهو يبطله، يبطل القياس، ولو رسالة فيه يبطل القياس. على كل حال ابن حزم أفضى إلى ما قدم، وعنده أخطاء وطوام في الاعتقاد وفي التعامل مع النصوص. يعني واحد يقول ولو لم يرد إلا قول الله جل وعلا فلا تقل لهما أف، يعني لو لم يرد في باب البر إلا هذه الآية لجاز قتلهما، يعني ما يرى أن ما فوق هذه حكمه حكم، لكن جاء في نصوص أخرى. ها؟ شو؟ على كل حال شو؟ لا، بس عنده دقة في النظر والاستنباط وقوة حجة، لا يستفاد منه من هذه الحيثية، ولا يترك أحد المتعلمين. المشكلة قراءة المحلى لأنصاف المتعلمين يؤثر عليهم، لأنه يشد القارئ، يشد إنساب وراءه القارئ فتأثره ما يشعر. يعني من رسخ علمه عرف ويميز، لا مانع أن ينظر في الكتاب، وفيه فوائد، فيه علم كثير. نعم. عن إيش؟ نعم، الصنعاني يكثر عن النقل عنهم، وكذلك الشوكاني، لأنهم كما قال الصنعاني الهادوية في وقتهم غالب سكان اليمن، غالب سكان اليمن، فذكره لمذاهبهم لترويج كتابه، لو تركهم ما قرئ الكتاب، هجر الكتاب. وكذلك الشوكاني، مع أن البيئة والإنسان ابن بيئته بيئة ضاغطة، لا يستطيع أن يتغافل عما يدور حوله ويراهم نعم، ويعاشرهم ويتعامل معهم ويصلون جميع، صعب أن يتغافل عنهم. وهناك مقاصد لأهل العلم لترويج الكتب، أحيانا تكون بالذكر وأحيانا تكون بالحذف. فهؤلاء ذكروا مذاهب منسوبة إلى مبتدعة، وقلنا إنها لترويج الكتب. بالمقابل هناك من حذف أقوال أهل الحق، من حذف أسماءهم، ذكر أقوالهم بدون أسماء لئلا يهجر الكتاب أو يتلف الكتاب، مثل ابن أبي العز في شرح الطحاوية، كل كلامه أو جل كلامه عن شيخ الإسلام ابن القيم، ما صرح بهم. لماذا؟ لأنه في وقت تتلف فيه كتب شيخ الإسلام ابن القيم، فهو حفظ علم الشيخين بطريقة مناسبة. ابن عروة صاحب الكواكب الدراري في ترتيب المسند، ويزيد على 100 مجلد، ابن عروة رتب المسند ثم شرحه، فصار لا تمر مسألة فيها مصنف لشيخ الإسلام أو ابن القيم أو ابن رجب أو أحد من العلماء المعروفين إلا نقل الكتاب برمته في الشرح، من أجل أن يحفظ هذا الكتاب، لأنه إذا كان ضمن كتاب ما يتنبه له، والكتاب 120 أو 130 مجلد يكسل الناس عن قراءته. لكن لو كان مفرد توسل وسيلة شيخ الإسلام مثلا مفرد يتلف بذلك. وقبل دخول الملك عبد العزيز رحمة الله عليه إلى مكة كان الشريف مع مفتي مكة دحلان يتعاونون على إتلاف كتب شيخ الإسلام، وأرسل صديق حسن خان من كتب شيخ الإسلام ابن القيم التي طبعت بالهند إلى مكة، فصار واحد يطلع الكتب من الصناديق بواسطة شيء ما يمسها بيده والثاني يحرق. فمثل هذه الأمور تستعمل من أجل إيش؟ الحفاظ على مثل هذه الكتب. لكن لا يصل الأمر إلى أن الإنسان يروج كتبه ببدع كبرى مثل ما صنعه الفيروز أبادي صاحب القاموس لما شرح البخاري ووجدت بدعة ابن عربي القول بوحدة الوجود في اليمن في وقته وانتشرت وسرت فيهم، فأراد أن يروج كتابه بهذه البدعة. هذا مقبول؟ غير مقبول. قول بوحدة الوجود هذه طامة من الطوام، كفر بسببها ابن عربي، فيروج الكتاب بهذه الطامة وفرغ منه مقدار 20 مجلد، يقول لو تم يقدر 50 أو 60. لكن من نعم الله جل وعلا أن النسخة الوحيدة التي بخط الفيروز أبادي أتت عليها الأرض من أول صفحة إلى آخر صفحة، فما أبقت منه شيء. يعني بزعمه أنه يروج كتابه وشرح للبخاري بهذه البدعة، ما يمكن أن يقبل مثل هذا الكلام. بينما الأمور التي هي أخف بكثير هي مجرد أقوال تنسب للهادي أو القاسم أو غيره من أئمة الزيدية، وشو المذاهب الأخرى موجودة، والله المستعان. لا، في المسائل الفقهية قريبة، لأن الزيدية يعتمدون أصول أهل السنة من الكتب الستة وغيرها، وعندهم مسند زيد، والمعتزلة يعتمدون الصحيحين وغيرهم، لكن الرافضة أبدا ما يعتمدوا شيء مما يعتمدوا أهل السنة، ولذلك اختلفوا معهم في الأصول، فما فيه نسبة للتقارب أبدا. نعم. ها؟ توسل هذه عامة وطامة وكثيرة، ولا نقول أنها صحيحة، لا ما هي صحيحة، لكن مو معنى هذا أننا نهجر الكتاب الذي يوجد فيه الاختلاف في بعض المسائل. نعم. وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا، فلذلك قيل إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل والمتعة ومحاش النساء وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها. يعني لو يشغشغ به وتذكر بعض المسائل مثل المطالبة بنص صحيح صريح بدون قطعي في تحريم إتيان النساء في الأدبار، ويستدلون بقوله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يقول أعطونا النص الصحيح من الكتاب أو من السنة، هي في مجموعة ما ورد فيه، مجموع ما ورد في الباب يقتضي التحريم، واتفاق أهل العلم على التحريم ما فيه إشكال، منقول الإجماع عليه، لكن مثل ما قال وأشبهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف، المخالف خفي عليه الدليل. نعم. فإن قيل فبما ربا الفضل مثلا جاء في الحديث الصحيح والبخاري لا ربا إلا في النسيئة، وش مفهومه؟ أن ربا الفضل جائز، لكن دلت الأدلة الأخرى على تحريمه، وأنه لما بيع الصاع بالصاعين قال أوه عين الربا، وهذا أمر مقرر في الأدلة ومعروف عند أهل العلم، لكن قالوا في الحصر لا ربا أشد منه ما مثل شدته في النسيئة، مثل الحج عرفة، فيكون الحصر إضافي نسبي لا حقيقي. نعم. فإن قيل فبماذا يعرف من الأقوال ما هو كذلك مما ليس كذلك؟ فالجواب إنه من وظائف المجتهدين، فهم العارفون بما وافق أو خالف، وأما غيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام. ويعضد هذا أن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب، فمن الأقوال ما يكون خلافا لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي في حكم كلي، ومنها ما يكون خلافا لدليل ظني، والأدلة الظنية متفاوتة كأخبار الآحاد والقياس الجزئي فأما المخالف للأخبار الجزئية، أخبار الآحاد مفرداتها لا مجموعها، لأنه قد يكون الخبر بمفرداته لا يقوى أن يصل إلى حد الاحتجاج، لكن بمجموع طرقه يصل، وكذلك الأقيسة. نعم. كأخبار الآحاد والقياس الجزئية، فأما المخالف للقطعي فلا إشكال في اطراحه، ولكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه لا للاعتداد به. يعني مثل من أفتى من أفطر في نهار رمضان بالجماع بأن يصوم وهو قادر على الاعتاق، منسوبة لبعض العلماء في الأندلس حينما وقعت من خليفة، قال لا لا تعتق، أنت عليك صيام شهرين. حجته في ذلك أنه لو قيل اعتق رقبة كان كرر، أو في جمع نهار رمضان كل يوم اعتق رقبة مش عادل عنده، مقدور عليها، لكن صيام شهرين صعب، هذا مخالف للنص القطعي، فلم يلتفت العلماء إليه واتفقوا على تخطئته في اجتهاده. نعم. وأما المخالف للظني ففيه الاجتهاد بناء على التوازن بينه وبين ما اعتمده صاحبه من القياس أو غيره. فإن قيل فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟ فالجواب إن كان له ضابط إن له ضابطا تقريبيا، وهو أن ما كان مع لأن هذا مثل ما يقال ويكثر السؤال عن موقف طالب العلم المبتدئ أو العامي من الفتاوى المتضاربة الموجودة في هذا العصر وفي قبله في العصور التي قبله، العامي ما يستطيع أن يميز بين الصواب من الخطأ، ولا يميز بين القول الراجح من المرجوح ولو بالنظر إلى قائله، لكن مثل هذا قال أهل العلم يكفي فيه الاستفاضة مثل اعتماد العالم العامي ما عنده موازين يزن بها، هذا العالم هل وصل إلى مرتبة الاجتهاد ولا ما وصل، لكن استفاضته وقبوله عند الناس يكفي مثل هذا عند العامي وشبه العامي. نعم. وهو أن ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة، وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها، قل ما يساعدهم عليها مجتهد آخر. فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق في المسألة مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. لا شك أن الخطأ أبعد عن الجماعة منه عن الواحد، أبعد عن الجماعة منه عن الواحد، لأن هؤلاء يتضافرون واجتهاداتهم ونظرهم يعين بعضها بعضا ويرقي بعضها بعضا بخلاف الواحد، والواحد كما قال الإمام الشافعي أولى بالخطأ من الجماعة. العامي إذا شاف جمهور أهل العلم يقولون بهذا وانفرد واحد عنهم، وإن كانت ليست مضطردة قد يكون الصواب مع هذا الواحد، لكن الأصل أن الخطأ أبعد عن الجماعة منه عن الواحد. نعم. شو؟ لا، العبرة بمن تبرأ الذمة بتقليده، لكن كيف يعرف من تبرأ الذمة بتقليده؟ بالاستفاضة، إذا اشتهر أمره بين الناس ومشى على الجادة ولا انتقده أحد، لأن الناس ما يتركون، حتى العامة ما يتركون، إذا وجد خطأ والله يقعون فيه وإن كان من أكبر أهل العلم. نعم. فصل. وقد عد ابن السيد هذا السيد السيد أحسن الله إليك. وش هو السيد؟ ها؟ ما أدري والله. وش هو السيد؟ ما أدري والله. ها؟ السيد الذئب، من أسماء الذئب. تسمعون بعض الناس يقول يا سيدي يا سيدي، ها؟ هم يقولونه، ما أدري عنكم، يظنونه تخفيف من السيد، ألا فالأصل السيد الذئب من أسمائه، وابن السيد هذا البطليوسي هذا لو كتاب في أسباب الاختلاف، في أسباب الاختلاف مطبوع ومنشور، وله كتب أخرى وهو معدود في أئمة اللغة. نعم. وقد عد ابن السيد هذا المكان من أسباب الخلاف حين عد جهة الرواية وأن لها ثمانية علل: فساد الإسناد ونقل الحديث على المعنى أو من الصحف. لحظة. فساد الإسناد إذا وجد فيه ضعف أو انقطاع، ونقل الحديث على المعنى، الرواية بالمعنى عند أهل العلم معروفة، وجمهور أهل العلم يجيزونها بشروطها، ليس كل أحد يسوغ له أن ينقل الحديث بالمعنى، إنما تجوز الرواية بالمعنى لمن يعرف مدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني، فإذا كان بهذه المثابة فالعامة عامة أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى، لكن إذا وجد خلل من نقل هذا بالمعنى تطرق الخلل إلى الدليل. نعم. ونقل الحديث على المعنى أو من الصحف. نعم. ولم يتلقه من أفواه الشيوخ، يعني يعتمد على الصحف، يقرأ في الكتب. وقديما قيل من كان علمه من كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وين؟ لا، بيجي التصحيف، هذا ينقل من الصحف، الصحف غير التصحيف. نعم. والجهل بالإعراب. الجهل بالإعراب قد ينقل حديثا على وجه إعرابي لم يثبت ويخالف فيه بقية الرواة، ويكون هذا اللحن فيه يترتب عليه تغيير في الحكم، مثل ما قالوا في حديث زكاة الجنين زكاة أمه، رواه بعضهم زكاة أمه، استدل به بعض أهل العلم على أنه لا بد من أن يزكى الجنين مثل زكاة أمه، والجمهور على أن زكاة الأم تكفي، فزكاة الجنين هي زكاة أمه. نعم. والتصحيف. التصحيف هناك كتب في هذا الباب تروى الأحاديث فيها مصحفة محرفة مغيرة مبدلة الألفاظ، ثم بعد ذلك يتندر بها الناس ويؤلفون ويتناقلونها. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة، شلون صلى إلى شاة؟ أصلها إلى عنزة ثم سكنت، رواها عنزة، والثاني رواها بالمعنى قال العنزة والشاة ما بينهم فرق. جعل السفينة في رجل أخيه، هذا من التصحيف في القرآن، السقاية في رحل أخيه، كثير من هذا النوع، فيه أشياء مضحكة لكن قد يكون بعضها واقع وبعضها متوقع. وهناك للعسكري أكثر من كتاب في التصحيف. نعم. وإسقاط جزء الحديث أو يعني يروي بعضه، يروي جملة ويترك جملة، وتكون هذه الجملة المتروكة يتوقف فهم ما ذكر على فهم على وجود ما حذف، كأن يكون استثناء مثلا أو وصف مؤثر في الحكم. المقصود أنه من باب في اختصار الأحاديث اشترطوا أن لا يكون ما ذكر يتوقف فهمه على ما حذف. نعم. أو سببه، يعني إذا لم يذكر السبب ولا في طريق واحد، وقد يكون السبب ضروري لفهم الحديث، إذا لم يذكر سبب الخلل في أصل الحديث. فإذا روي حديث صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم من دون ذكر للسبب، يتعارض مع حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة. السبب بين لنا أن الحديث على النصف من أجل صلاة القائم أنها في النافلة، وبذلك ارتفع التعارض، ولا التعارض موجود، لكن حمل حديث عمران على الفرض وأن القيام مع القدرة فرض فيه ركن لا تصح الصلاة إلا به، وحمل الحديث الآخر على النفل. طيب وش اللي دلنا على أن هذا في النفل؟ حديث عمران هو الأصل، وخرج من هذا الأصل النفل بدليل السبب. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد والمدينة محمة، يعني فيها حمى، فوجد الناس يصلون من قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام صلوا من قعود، الصلاة هذه إيش؟ فريضة؟ لا، ما يمكن أن يصلوا حتى يحضر، نافلة، وهي في حق القادر بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا، وإلا العاجز في النافلة له أجره كامل كما لو عجز في الفريضة. نعم. وسماع بعض الحديث وفوت بعضه. نعم، يسمع بعض الحديث وبعضه يفوت على الراوي، يأتي متأخرا فيسمع بعض الحديث وبعضه فات عليه. وأحيانا يحصل الخلل من شيء عارض، مثل حديث يرويه بعضهم، حديث من الحديث الصحيحة كني نسيته، فدخل ثابت البناني، ثابت بن إيش؟ ما هو البناني، ثابت بن موسى الزاهد، ثابت بن موسى الزاهد، لما رآه المحدث وقد دخل ووجهه كالشمس يتلألأ، قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فبعض الحاضرين أو هو ثابت نفسه صار يروي الحديث بالسند الذي ذكر به الحديث الأول، يظنه من تتمة الحديث. نعم. وهذه الأشياء ترجع إلى معنى ما تقدم، إذا صح أنها في المواضع المختلف فيها علل حقيقية، فإنه قد يقع الخلاف بسبب الاجتهاد في كونها موجودة في محل الخلاف. وإذا كان على هذا الوجه فالخلاف معتد به بخلاف الوجه الأول. وأما القسم الثاني وهي المسألة التاسعة، فيعرض فيه أن يعتقد في صاحبه أو يعتقد هو في نفسه أنه من أهل الاجتهاد، وأن قوله معتد به، وتكون مخالفته تارة في جزئي وهو أخف، وتارة في كلي من كليات الشريعة وأصولها العامة كانت من أصول الاعتقادات أو الأعمال، فتراه آخذا ببعض جزئياتها في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا راجع رجوع الافتقار إليها، ولا مسلم لما روي عنهم في فهمها، ولا راجع إلى الله ورسوله في أمرها، كما قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية. فضل أبو عبد الله. لا شك أن هذا مثل هذا موجود، ويجب على المفتي أن يتأنى ويفهم السؤال ليطابق جوابه هذا السؤال، لا بد من المطابقة. والنبي عليه الصلاة والسلام في قضايا متعددة يسأل فيسكت. من أهل العلم من قال إنه ينتظر الوحي، ومنهم من قال إنه ليسن للمفتين التأني وعدم العجلة. وكم سمعنا من الأشياء التي وقع فيها الخطأ الكبير، بل المناقضة للسؤال بسبب التسرع في الإجابة قبل فهم السؤال. واحد يسأل والد يشتكي من عقوق ابنه وأنه يضربه، وقبل ما يتم السؤال قال الأدب معروف مقرر في الشريعة، وأن من أخطأ يؤدب، وأنه ظن أن الأب هو اللي يضرب الولد، أن الولد هو اللي يشتكي من ضرب أبيه له، قلب المسألة. ومثل هذا كثير يقع، وسببه العجلة في الجواب التي لا تمكن المفتي من فهم السؤال. نعم، هذه المسألة التاسعة. هذا شخص يعتقد في شخص أنه بلغ مرحلة الاجتهاد، أو يعتقد في نفسه أنه أهل الاجتهاد، فيهجم على المسائل العلمية ويفتي فيها وهو دون ذلك. يقول وأن قوله معتد به، ما دام بلغ مرحلة مرتبة الاجتهاد فإن قوله معتد به، وتكون مخالفته تارة في جزئي، يعني في مسألة جزئية، وتارة في كلي من كليات الشريعة. لا شك أن الجاهل إذا لم يعرف قدر نفسه وتطاول على الفتية بغير علم أنه يقع منه هذه الأمور، وأحيانا يستعجل بالجواب ثم يبحث ليبرر فتواه، يتبين له الخطأ ثم يبحث في الأقوال الأخرى ولعله سبق في ذلك ولا من دليل لها، ثم يتبنى المسألة ويتعصب لها وهي في الحقيقة خطأ. وهذا سببه الجهل المركب الذي يعرض نفسه لغضب الله وسخطه، وأن يقول على الله بغير علم، كل هذا ليحفظ مكانته عند الناس ويهدرها عند الله جل وعلا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. من هم الذين كذبوا على الله؟ نعم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا من أشد أنواع الكذب. على كل حال، وما أكثر هذا الصنف ممن يتصدرون ويفتون الناس بناء على ظنهم أنهم بلغوا مرتبة الاجتهاد. لكن إذا شككت، فضلا عن كونك تعرف من نفسك ما تعرف، السلامة لا يعدلها شيء. وكذلك لو غرك الناس بالثناء الكاذب ورفعوك فوق منزلتك، لا ينبغي، لا يجوز لك أن تغتر بكلام الناس. وأهم ما عليك نجاة نفسك، فإذا سئلت تمثل نفسك أمام الله جل وعلا. لكن مع كثرة الأسئلة وكثرة الأجوبة والورع خف، بل فقد في كثير من الأحوال، تجد الإنسان ما يتردد في أن يجيب لئلا تنزل منزلته عند الناس. والله المستعان. شو؟ وش فيه؟ في الاعتقاد إذا خالف شيء منصوص عليه في كتاب الله وسنة نبيه أو أجمع عليه سلف الأمة أئمته، هذا لكن لا يلزم أن يخرج بمسألة واحدة أو بمسائل يسيرة في مقابل الكم الكبير من المسائل. يبدع في مسألة واحدة ما يخالف، وكفروا من قال بخلق القرآن وكذا وكذا. أنا أقول مثل هذا في بداية نشوء البدع، من أجل القضاء عليها في مهدها. لكن من يقول أن الزمخشري كافر ويقول بخلق القرآن الآن بعد استقرار الأمور؟ فيشدد في الأمر في بدايته أكثر مما يشدد فيه إذا سرى بين الناس وكثروا وتواطؤوا عليه وتوارثوا. المثال الآن الاختلاط في المستشفيات، كل واحد عالم ولا جاهل ولا كبير ولا صغير يدخل المستشفى يزور ويشوف هل ممرضة أنت الطبيب، وهذا الطلاب يتعلمون، حد بينكر هذا؟ لماذا؟ لكن لو صار أو أشيء أنه بيصير بالتعليم، ما يصير وضع الناس؟ ليقضى عليه في مهده تثور الأمة بكاملها، وهذا هو الواجب. وليس هذا معناه التخفيف من شأن الاختلاط في المستشفيات وغيره، لا، لكن من باب بعض الناس يقول هذا ما عمت به البلوى، مع أن التصحيح ممكن. والله المستعان. فإذا قرأت في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد كافر كافر، أبو حنيفة كافر، وفلان كافر، علشان بدع يعني، الآن حد يستطيع أن يقول مثل هذا كلام؟ ما يستطيع. ومرد ذلك إلى ما ذكرت، لأنه في بدء نشوء البدع يشدد فيها ليقضى عليها في مهدها. وإذا تتابع الناس عليه وقلد بعضهم بعضا وعرفوا ووصل إليهم من الشبه ما يجعلهم يقولون مثل هذا الكلام يخفف الأمر. نعم. بسم الله عليك. ويكون الحامل على ذلك بعض الأهواء الكامنة في النفوس الحاملة على ترك الاهتداء بالدليل الواضح واطراح النصفة والاعتراف بالعجز فيما لم يصل إليه علم الناظر. ويعين على هذا الجهل بمقاصد الشريعة وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلب، فإن العاقل قل ما يخاطر بنفسه في اقتحام المهالك مع العلم بأنه مخاطر. الأهوى هو النفس والشيطان، تحمل على مثل هذا الاقتحام أولا لرقة في الدين ولرخص في الذمم وعدم نظر في العواقب، وإلا فالأصل أن النصوص في هذا الباب شديدة، وكل متع الدنيا لا تقاوم القول على الله جل وعلا في مسألة واحدة، وبعض الناس بدون مقابل يفتي بما يراد من دون مقابل، حبا للشرف والرياسة والتصدر، هذه من المهالك، فعلى الإنسان أن يهتم لنفسه ويحتاط لها. نعم. وأصل هذا القسم مذكور في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والتشابه في القرآن لا يختص بما نص عليه العلماء من الأمور الإلهية الموهمة للتشبيه ولا العبارة. المؤلف يعني في كلامه هذا يرى أن نصوص الصفات من المتشابه لأنها موهمة للتشبيه، وهذا يقول به جمع من أهل العلم وهو منسوب للإمام مالك، لكن هذا ليس بصحيح، لأن معاني هذه الصفات معلومة، وممن نص على ذلك الإمام مالك نفسه، الاستواء معلوم يعني معروف المعنى، وإن كانت الكيفية مجهولة، استواء معلوم والكيف مجهول. فمعرفة المعنى تخرجه عن دائرة المتشابه، فليست من المتشابه. نعم. ولا العبارات المجملة ولا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ ولا غير ذلك مما يذكرون، بل هو من جملة ما يدخل تحت مقتضى الآية، إذ لا دليل. يعني إن هذه المذكورات داخلة في المتشابه، نصوص الصفات عنده داخلة، العبارات المجملة داخلة في المتشابه، وهي كذلك إن لم يوجد ما يرجح المراد من المعنى أنه ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. عرفنا الناسخ، عرفنا المتأخر، أولا تقرر التعارض بحيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه، وعرفنا أن المتأخر حكمنا بالناسخ فلا يكون من المتشابه، لكن الإشكال إذا تقرر التعارض عجزنا أن نجمع بين هذه النصوص ولا عرفنا المتقدم من المتأخر، فحينئذ نتوقف ونقول من المتشابه. نعم. بل هو من جملة ما يدخل تحت مقتضى الآية، إذ لا دليل على الحصر، وإنما يذكرون من ذلك ما يذكرون على عادتهم في القصد إلى مجرد التمثيل، إلى مجرد التمثيل ببعض الأمثلة الداخلة تحت النصوص الشرعية. لا يستوعبون الأمثلة، وكل ما يدخل تحت هذا اللفظ من مفردات يمثلون بأمثلة تكون كافية في التوضيح، في توضيح الصورة. ونظير ذلك كتب القواعد، تجد تذكر القاعدة ويذكر لها أمثلة، ولو استوعبت جميع الأمثلة لطال وانقطع الإنسان دون ذلك. نعم. فإن الشريعة إذا كان فيها أصل مضطرد في أكثرها، مقرر واضح في معظمها، ثم جاء بعض المواضع فيها مما ثم جاء بعض المواضع فيها مما يقتضي ظاهره مخالفة ما اضطرد. نعم. كل قاعدة إلا القواعد الكلية، يعني المقصود القواعد الأغلبية، يوجد أمثلة تخرج عنها، كل قاعدة لها شواذ. من قرأ في قواعد ابن رجب في الأشباه والنظائر، وحتى في قواعد في العلوم الأخرى، لها ما يخرج عنها، قد تكون مضطردة في الغالب، ثم يوجد بعض الأمثلة ما يخرج عنها، حاشا القواعد الكلية. نعم. شلون؟ شلون يصير جزئي هو فرع من ذلك الأصل؟ فرع من ذلك الأصل، ما يقال له أصل، ما يقال له أصل، لكنه ما يخرج عن هذه القاعدة لأنها ليست كلية، ما في إشكال، وكل حكمه المخالف لحكم الأصل. ها؟ بدليل صحيح؟ شو المعنى؟ لا، محكم بدليله. وين؟ لماذا قال من المتشابهات؟ يعني لو وش موقفك من هذا المتشابه، هذا الجزء، ومعك فيه نص صحيح يدل عليه وهو يخرج عن القاعدة المقررة، تتركه باعتباره متشابه؟ لا أبدا. ها؟ لا، باعتبار أنه إن نظرت إلى قاعدته وأصله نظرت أنه خرج عنها، يعني متردد بين القاعدة والدليل، لتردده بين القاعدة والدليل. نعم شو؟ نعم نعم. فذلك من المعدود في المتشابهات التي يتقى اتباعها، لأن اتباعها مفض إلى ظهور معارضة بينها وبين الأصول المقررة والقواعد المضطردة، فإذا اعتمد على الأصول وأرجى أمر النوادر ووكلت إلى عالمها أو رد يكون من المتشابه إذا تردد بين قاعدتين بدون دليل مرجح، بين أصلين بدون دليل مرجح، حينئذ يكون. أما إذا وجد الدليل فالدليل هو الحكم. نعم. يعني يا شيخ قول المؤلف مرجوح، شلون قوله هنا مرجوح؟ هو العلماء عامة يقدسون القواعد ولا يخرجون عنها إلا بشيء مثل الشمس، فهو إذا خرجت هذه المسألة عن هذه القاعدة بدليل يقول تأكد من الدليل، يعني قد يكون الدليل فيه فيه نظر. نعم. فإذا اعتمد على الأصول وأرجى أمر النوادر ووكلت إلى عالمها أو ردت إلى أصولها فلا ضرر على المكلف المجتهد ولا تعارض في حقه. يعني إذا توقف مع وجود هذا التعارض وموجود هذا التشابه. نعم. ودل على ذلك قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فجعل الحكم وهو الواضح المعنى الذي لا إشكال فيه ولا اشتباه هو الأمة والأصل المرجوع إليه، ثم قال: وأخر متشابهات يريد وليست بأم ولا معظم فهي إذن قلائل، ثم أخبر أن اتباع ولا معظم وليست كثيرة. أحسن الله إليك. يريد وليست بأم ولا معظم فهي إذن قلائل، ثم أخبر أن اتباع المتشابه منها شأن أهل الزيغ والضلال عن الحق والميل عن الجادة، وأما الراسخون في العلم فليسوا كذلك، وما ذاك إلا باتباعهم أم الكتاب وتركهم الاتباع للمتشابه. وأم الكتاب يعم ما هو من التشابه الذي لا يوجد له حل قليل جدا، وإذا وكله المكلف أو المجتهد إلى عالمه ومنزله ما يضير هذا، إن من يضير المفسر إذا مر بالحروف المقطعة، وما الذي يفوته إذا قال الله أعلم بمراده، الذي يفوته من العلم. نعم. وأم الكتاب يعم ما هو من الأصول الاعتقادية أو العملية، إذ لم يخص الكتاب ذلك ولا السنة، بل ثبت في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفترق النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي الترمذي تفسير هذا بإسناد غريب عن غير أبي هريرة، فقال في حديثه: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والذي عليه النبي وأصحابه ظاهر في الأصول الاعتقادية والعملية على الجملة. بعض الحديث يضعف آخر الخبر كلهم في النار إلا واحدة، ثم تفسير المراد بذلك، لكن من أهل العلم من صححه بمجموع طرقه وله وجه في التصحيح. فسرت الفرقة الناجية بالجماعة على ما سيأتي. نعم، والجماعة هم الذين عليه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولو واحد. نعم. ستفترق فيما بعد، يعني 73 وجدت في عصره ولا ستوجد؟ ستوجد وستفترق. نعم، لتفترق يعني في المستقبل. نعم. والذي عليه النبي وأصحابه ظاهر في الأصول الاعتقادية والعملية على الجملة، لم يخص من ذلك شيء دون شيء. وفي أبي داود: وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة، وهي بمعنى الرواية التي قبلها. وقد روي ما يبين هذا المعنى، ذكره ابن عبد البر. رواية أبي داود تشهد للرواية السابقة عند الترمذي، ويرتفع عنها الضعف بالمجموع. نعم. ذكره ابن عبد البر بسند لم يرضه، وإن كان غيره قد هون الأمر فيه، أنه قال: ستفترق أمتي على 74 فرقة، أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. فهذا نص على دخول الأصول العملية تحت قوله: ما أنا عليه وأصحابي. لكن هذه الرواية ضعيفة عند أهل العلم. نعم. وهو ظاهر، فإن المخالف في أصول من أصول فإن المخالف في أصل من أصول الشريعة العملية لا يقصر عن المخالف في أصل من الأصول الاعتقادية في هدم القواعد الشرعية. جمع من أهل العلم يرون أن الخلاف في الفروع أخف من الخلاف في الأصول، باعتبار أن الخلاف في الفروع وجد بين الصحابة، بخلاف المخالفة في الأصول. فالصحابة اتفقوا على أصول الاعتقاد، واختلفوا في كثير من مسائل الصلاة والصيام والحج والمعاملات، فرأوا أن هذا أخف. ومنهم من يرى أنه لا فرق بين مخالفة الدليل الثابت سواء كان متضمنا لمسألة اعتقادية أو فرعية، وشيخ الإسلام يميل على هذا باعتبار أنك خالفت حكم الله جل وعلا بغض النظر عن موضوع هذا الحكم. نعم. المعاملات والعبادات. اي نعم. يا ربي يا قيوم، اللهم صل وسلم على